سبحان من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون. سبحان من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. تأمل في الوجود بعين فكرك، ترى الدنيا الدنيئة كالخيال، وترى كل ما فيها سيفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال. لا الامر امري ولا التدبير تدبيري، ولا الامور التي تجري في الكون بتقديري. لي خالق لي باسط لي رازق، هو اعلم بحالي قبل تصويري. عندما سئل الحسن البصري رضي الله عنه عن سر زهده في الدنيا فقال: علمت ان رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت ان الله مطلع علي ورقيب فاستحييت ان يراني وانا على معصية، وعلمت اني ملاق ربي فاعددت العد للقاء ربي. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الاجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن خلق الانسان من عجل. ايها الاخوة المؤمنون، عود طيب كريم مع ايات من الذكر الحكيم في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل مولانا الشيخ انور رحمة الله عليه. وقد جئنا الى هذه العائلة الطيبة، والتي اقول انها دائما عائلة الواجب والواجبات، الى عائلات الهجرسي جميعا، لكي نعيش معهم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. ولكن هيا بنا نعيش مع امير النغم في فن تجويد القرآن الكريم، هيا بنا نعيش مع هذه المدرسة التي يطفع نورها وينهل منها القراء ويأخذون منه الكثير والكثير. نعيش مع هذا القارئ الذي نشأ في بيت القرآن الكريم وتربى في مكان يمتلي أركانه بنور القرآن الكريم. هيا بنا نعيش مع فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد أنور. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا لهم جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم لآيات لقوم يتقون بسم الله تعلم عدد السنين ما خلق الله يفصل الآيات لقوم يعلمون Oh, يهديهم ربهم بإيمان تجري يهديهم ربهم بإيمان تجري تحتهم الأنهار دعواهم فيها يهدي مرضه والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها الذهب والمسك طينتها والزعفران عشب نابت فيها دعواهم فيها سبحانك اللهم وتويتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. لهذه الايات البينات والتي بين فيها القارئ الكريم كيف تكون المقامات في فن تجويد القرآن الكريم، امير النغم وسلطان الطرب، ولانه يقرأ في ليلة تكريم الراحل الكريم، فها هي انوار القرآن الكريم تتجلى على القارئ الكريم، سفير من سفراء القرآن الكريم.